صاحبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا وفقته ولا متزوجا إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أتممتها ويسرتها بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا اللهم وثقل موازيننا وحقق إيماننا وتول أمرنا يا واصل المنقطعين. أوصلنا إليك، هب لنا يا ربنا رحمة منك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، وارفع راية التوحيد عالية يا رب العالمين. كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، في غزة والسودان وفي اليمن وفي كل مكان، كلهم ناصرا يوم قل الناصر، معينا يوم قل المعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الكويت واحة أمن وإيمان وسلامة وإسلام، مليئة بحفاظ القرآن العاملين به. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته هو وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.